حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال، وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيته.